الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اتبع بهداه وآله. قد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمته في شخصه عليه الصلاة والسلام: رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا؟ ركز في بعض البيانيات في الآية أو في الآيتين. أرأيت دائما بناخذ رأيت أو رأى فعل يعني رأى على إنه يعني الرؤية البصرية، يعني أنا نظرت إلى هؤلاء، مع إن استخدام رأى بهذا المعنى في القرآن ليس كل الاستخدام، إنما رأى في القرآن وفي لسان العرب بصفة عامة تأتي بمعنى نظر وتأتي بمعنى إيه؟ علم. يعني مثلا في قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ حادثة الفيل تكاد تتفق كلمة المعرفين على أنها وقعت في السنة التي أو في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل ولادته بخمسة وخمسين يوما. يعني بعيد قوي لتقول ان هنا رأى بمعنى نظر، ألم تنظر إليهم؟ لا، إنما ألم تعلم بما حدث لك؟ فهنا أرأيت من اتخذ، يعني أعلمت حالهم. هنا الاستفهام لإثارة التعجب، يعني أليس من العجب لهؤلاء أن تظهر لهم الأدلة واضحة على أن الله هو إله واحد؟ فإذا ظهر لهم ذلك كان عليهم أن ينظروا ماذا يريد الله منهم ليفعلوه، وعن ماذا نهاهم عنه ليجتنبوه، ومع ذلك تركوا كل هذا وفعلوا ما تهواه أنفسهم. خذ بالك، أرأيت من جعل إلهه هواه؟ ليس جعل، ايوه، من اتخذ في فرق جعل الهه هواه. حاجه كده طيار، والله لسه ما بقول واضح، انما اتخذ يعني كما يقول القرميون فعل ذلك مع سبق الاصرار والترصد، يعني مصير، يعني هدفه الحجج الواضحات والايات البينات، وهو مصر اتخذ. اللي احنا بنقول عليه بالبلدي ايه؟ اخذ. فلان اخذ كذا، اخذ يعني مهدي وحبس وقبض عليه، تناوله ملك، وبعد تملى، وبعدين فحال كمان الهمزه هنا مع التاء المشدده في المحارس قوي، انه ما تهواه نفسه بالنسبه له قضيه حياته او موت او لا أو لا أكون. فإذا أتاه الأمر من الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا. وبعدين يروح خلاص، يقول لك هي كده كده بقى، حتى على رأيك يعني إذا كنت هتبع رأيك يا خربانة خربانة، مثلا يحتاج إلى عشرة رجل لك السنة بالضربة، خلاص مضطر العشرة هتحط العشرة، والضرورة لها شروط المسائل دي، لا يقول يجيب بقى 20 و30 و50 والكلام. أذكر مرة في شبابي القديم قال لي أحد الأبناء، توسى ما شاء الله شباب يا شيخ أسامة زي الورد ما شاء الله عليك، تبارك الله، الله يصلح لك حالك، حسد الأرض. لا لا لا لا، ده محبه يا شيخ حسام، الله يصلح لك حالك. بيقول لي انا والدي عاوز لي اروح اقدم على مشروع كذا، مشروع كده يعني ممكن اجيب بقى قرض. قلت له بعدين قال هجيب منها 15000. هنسدد اظن باب ثالث بسبعه وجوز اختي بايه بالثمانيه يعني سبحان الله. يعني قلت له يعني المشروع اللي انت هتجيب عليه كمان ملوش اساس في دنيا الواقع يعني. لا طبعا بس المشروع على الواقع. طب ليه؟ يبقى ارايتنا من دخل الهه هواه. ولذلك هنا يطرح الله هذا السؤال: افانت تكون علي رجلا؟ يعني هذا يستحق ان تجعل نفسك مهتما بشانك حريصا على رجلا. هو اتاه الحق فتركه متعمدا اتخذ الهه. خليني بس اقول لك الهه ما قالش اتخذ هواه الها انما الهه منكم او يعني المختص به الهه هو. ومع هذا قدم الالوهيه على الهوى اتخذ الهه يعني هو يعلم انه لا بد له من اله فلم يعبد الهه الحق ولكنه اصر على ان يكون هوى نفسه الها اتخذ الهه هواه. فهذا يستحق ان تهتم بشانه فانت تكون عليه وكيلا. طيب خد بالك معنى ذلك انه عبد هواه من دون الله. قلت ازاي هو حتى يعمل غيره مثلا فعل ما تهوى نفسه؟ وعندي تقول مش كده هقول لك ادعي لي ربنا يتوب عليا الكلام انت تسمعه بقى. طيب ادعي لك انت خلي عندك يعني ولو علم ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويقول لك. ربنا علم نفسك على الثوب انا رزقك اياه انما ادعي لي كلمه فض مجالس كما يقولون كلمه فض مجالس. طيب يبقى اذا انت عندك معصيه وتهواها نفسك وتريد من يعني يلتمس لك المعذره فيها بل بالعكس ساعات تريد من يحللها لك وبعدين يسال واحد واثنين وثلاثه اذا ما بقاش حد يعني يديها له روح يسال واحد لا ربما لا يدخل المسجد ولا علم له بدين الله عز وجل. ليه؟ عاوز يرجع للمعاطف اللي تقال له كذا مره من اهل العلم انها خلاص اصبحت يعني بائنه مجنونه كبرى منه. يوم يقول لك خلاص اسال اي حد يسال فلان. مره من المرات جاءني يعني رجل ومعه عصبه من يعني من عشيرته من عائلته ومن الزوجه كانت معاه. فالمهم لقيته بيقول لي مسجل استغفر الله لقيته بيقول لي ورحت لفلان وجاب طبعا رد عارفين الرد طبعا وحط ايدينا في قال لي خلاص خد مراتك. قلت له فلان ده مين بقى بيشتغل ايه؟ انا بشتغل مزارع في ارض عمك الحاج فلان. ما سالش مين اللي هم يعني هذا لعله افضل عند الله مني. بس هو يعني انت ليه اللي خلاك توصل انك تقول لعمك فلان اللي مزارع في ارض عمك فلان يحط لك كتب رده يعني عشان اسمها رده يبقى كده ردها لك يعني؟ يا مرحبا يبقى اتخذ الى هذا الوقت. هل الهوى ده شيء محسوس؟ لا طبعا مش الهوى اللي بيجي في الشارع ده اللي بيتحرك نفسك انما الهوى هو رغبه نفسك التي حارست عليها حتى رددت بها ما رددت من دين الله عز وجل. هذا الهوى ما مالك اليه نفسك. طيب اتخذته الها ازاي؟ اتخذه المتخذ الها يعني هل قال اصلي الظهر لهواي؟ لا طبعا. هل قال اسلم لهواي؟ لا، انما السمع والطاعه لهوى نفسك جعله اله. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كما عند الامام احمد في مسنده من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله فسمعه يقرا قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله رسول الله انا لم نكن نعبدهم. ازاي تقول ان احنا اتخذناهم اربابا؟ قال الم يقولوا يحلون لكم الحرام فتتبعونه ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونه. اه حصل. قال له فتلك عبادتك اياه. يبقى هنا اتخذه الها يعني احل به حراما او حرم به حلال. وساعات يحل بنفسه الحرام على الناس. ولذلك ده اسمه وثن. ولعلنا خرجنا قبل ذلك هنا او في مكان اخر بين الصنم والوثن. الكل معبود من دون الله او مع الله، انما الصنم ما كان مجسدا يروح ايه يعمل كده ايه هيكل كده من طين ويسجد له من دون الله. قالوا نعبد اصنام. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا لانهم على الواد كواكب الشمس والقمر والكلام. يبقى الاصنام ما كانت معبودات على صوره والاوثان ما عبد على غير صوره. يبقى هذا اتخذه إله. أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أتظن يا نبينا أن أكثر هؤلاء لهم سمع يسمعون به؟ لا طبعا، ختم الله على قلوبهم وسمعهم وعلى أبصارهم الإسلام. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ أتته الحجة فأعرض عنها فأبعده الله عز وجل عن أن يعمل، وأضله الله على علم ويسد كل المنافذ اللي ممكن يحيي الله بها بموعظة قلبه من خلاله، وجعل وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. أفلا تذكرون؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم يعني ما هم إلا كالأنعام، مع أن الأنعام لها روح والأنعام غير عاصية لربها. وكأن الله عز وجل قال بل يعتبر للأنعام عن تشبيههم بهؤلاء إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا معلمنا أن يزيدنا علما وعملا، أن يجعلنا مما يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيكملون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.